إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. هذا والمجلس 22 بعد 100 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب في النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه أو تدعو حاجة إليه. العاقل لا يحمل نفسه ما لا يطيق، ولا سيما من التبعة والمسؤولية التي يطول بها الوقوف بين يدي الله يوم القيامة للسؤال عنها. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. المؤمن الصادق الورع الزاهد التقي الصالح لا يسعى لمنصب أو جاه، ولا يرى نفسه في الأصل أهلا لذلك إلا أن يدعى إليه. الناس إذا رأوا فيه خيرا أو رأوا فيه تقى وصلاح ووثقوا في زهده يطلب إليها أن يوليها، سواء كانت هذه الولاية كبرى أو ولاية صغرى. ولاية كبرى كالإمامة العظمى كأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب ورضي الله عن الجميع، أو ولاية صغرى على مدينة أو على قرية، حينئذ يقبل فإنه سيكون معان من الله تعالى عليها. الأصل أن المسلم لا يسعى للمنصب ولا يسعى للجاه، ولكن إذا وجد فيه الأهلية لذلك واختاره من اختاره بالصفات المشروطة فإنه يعان في هذه الحالة على ما ولي. لذلك كان السلف الصالح يهربون من تولية منصب القضاء، وما كان أحد يسعى لطلب الإمارة أو أن يكون صاحب ولاية، كلهم كانوا يخافون من التبع والمسؤولية. حتى إن أبي حنيفة رحمه الله ضرب بسبب تولية منصب القضاء، حبس وضرب ولكن أبى أن يقبل هذا. الشيخ هنا صدر هذا الباب بقول الله تبارك وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك اسم إشارة يقال للبعيد، هذه للقريب وتلك للبعيد. طيب لماذا جاء باسم الإشارة الموضوع للبعيد؟ هذا إيماء إلى فخامتها وعلو رتبتها. الدار الآخرة أعظم وأغلى وأدوم وأبقى، خير وأبقى، لذلك جاء باسم الإشارة تلك. علوا الكبر والاستكبار والفساد هو المعاصي. عمر بن عبد العزيز رحمه الله في آخر رمق من حياته كان يردد هذه الآية حتى فاضت روحه إلى بارئها، وكان عدلا تقيا صالحا على سيرة جده الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الحديث الأول عن أبي سعيد عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه. هذا الصحابي الجليل أسلم عام الفتح، كان اسمه عبد الكعبة، فغيره عليه الصلاة والسلام إلى عبد الرحمن. ومن السنة تغيير الأسماء القبيحة إلى الأسماء الطيبة، يعني زوجة سيدنا عمر رضي الله عنه كان اسمها دميمة أو ذميمة فسماها جميلة. لما ولد الحسن فالرسول صلى الله عليه وسلم سأل علي: ماذا تسميه؟ قال: أسميه حرب. قال: بل هو حسن. فلما ولد الحسين قال: ماذا تسميه؟ قال: أسميه حربا. قال: بل هو حسين تصغير لحسن. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يختار الاسم الطيب الاسم الحسن. ولما مر بأحد الوديان فكان هناك في قطاع لصوص، قطاع الطرق ولصوص، فأمر بهما فجيء بهما إليه فقال: ما اسمكما؟ قال: المهانان. قال: بل أنتما المكرمان. وكان عليه الصلاة والسلام يغير الاسم الذميم إلى الاسم الحسن. كان اسمه عبد الكعبة فسماه عبد الرحمن. هذا الصحابي الجليل سكن البصرة، وغزا في خراسان في إمرة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وروي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 14 حديثا. مات سنة 50 للهجرة وكان يسكن البصرة، هو صاحب هذا الحديث. قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة أو بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. الذين يبحثون عن المناصب أو يزكون أنفسهم، والعجب أن ترى بعض الناس إذا فاز في انتخاب أو غيره يفرح، والله هذه مصيبة جاءت عليه، لأن سؤاله كبير ووقوفه بين يدي الله تعالى عريض، لأنه سيسأل عن هذه المسؤوليات كلها. حتى كلمة وزير جاءت من الوزر، وزير من الوزر، الوزر هو الثقل، لأنه يحمل عن الملك الأثقال والأعباء التي ينوء بها بمصالح العباد. حتى كلمة مسؤول نفسها، كلمة مسؤول يعني هناك من سيسأله، ما يقول مسؤول كبير يعني سؤاله كبير ووقوفه طويل بين يدي الله عز وجل. فهنا كان الرسول صلى الله عليه وسلم من نصيحته للصحابة ألا يسألوا هذا ولا يسعوا إليه، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. متفق عليه، هذه رواية مسلم، في رواية البخاري: فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. واحد لما يسمع هذا الحديث يقول والله ما أجد علاقة بين أول الحديث وآخر الحديث. آخر الحديث أعطانا حكم فقهي في من أقسم على شيء ثم وجد ما هو أفضل منه. مثال: واحد حلف ألا يزور قريبه فلان، أو ألا يحسن إليه، أو أن يقاطع فلانا فلا يكلمه، وأقسم على هذا. قطيعة الرحم إثم، طب ماذا نقول له؟ كفر عن يمينك وصل الرحم. ففي هذه الحالة يكفر عن اليمين ويأتي الذي هو خير. الإمام الشافعي من عجيب الاستنباط أوجد علاقة بين آخر الحديث وأوله. قال: الإنسان قد يولى ولاية فيقسم ويحلف ألا يتولاها، ثم تكون المصلحة في قبولها، ففي هذه الحالة عليه أن يكفر عما حلف عليه وأن يأتي الذي هو خير. طيب، إيه معنى الإعانة؟ الإنسان إذا أسقطت في يده ولاية أو مسؤولية سواء كان صغرى أو كبرى، إيه معنى أعين عليها؟ في حديث آخر للنبي عليه السلام رواه أنس يفسر معنى الإعانة، وهو: من طلب القضاء، يعني يكون في منصب القاضي، والقاضي ولاية من الولايات، مسؤولية من المسؤوليات، من طلب القضاء واستعان عليه بالشفعاء، يعني أخذ يتخذ الوسائل والأسباب ليتولى منصب قاضي، واستعان عليه بالشفعاء ووكل إلى نفسه، ومن أكره عليه أنزل الله له ملكا يسدده. كأنه لا يرى نفسه أهلا لذلك، يخاف من التبعة، يخاف من المسؤولية، يخاف من المساءلة. في هذه الحالة يعان عليها، يرسل الله إليه ملك يسدده حينما يصدر حكما أو حينما يقول قولا، وهذه هي معنى الإعانة. بس يفهم من هذه الأحاديث أن علة النهي، نهي طلب الإمارة، الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن العلة في الحديث: إنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. أبو ذر رضي الله عنه معروف بين الصحابة بشدة زهده، وشدة الزهد أحيانا قد تكون صفة سلبية لا يصلح صاحبها أن يكون على مصالح الناس. حتى من إفراط أبي ذر في الزهد كان يفتي بتحريم جمع المال زيادة عن الحاجة وإن أديت زكاته، وإن كان الأصل على غير هذا، لكن ده من شدة زهد أبي ذر رضي الله عنه. والصحابة كل منهم كان له صفة يتميز بها عن سائرهم، مثل لو أن الصديق ينصرف الذهن لمن؟ لأبي بكر. لو أن الفاروق يفرق الله به بين الحق والباطل، أو صفة العدل والصرامة في الحق، ينصرف الذهن لمين؟ إلى عمر، لو قلنا الحياء ينصرف الذهن إلى عثمان، لو قلنا العلم وحسن الاستنباط من النصوص ينصرف الذهن إلى علي رضي الله عنه، لو قلنا الشجاعة والإقدام ينصرف الذهن إلى علي وإلى خالد بن الوليد رضي الله عنه، لو قلنا صفة الزهد ينصرف مباشرة إلى أبي ذر، لو قلنا صفة الحفظ والرواية حب العلم ورواية الحديث ينصرف الذهن إلى من؟ إلى أبي هريرة رضي الله عنه. هل هذا معناه أن أبو بكر الصديق لأنه اتصف بالصدق والصدقية أن مثلا ما عنده علم أو ما عنده حياء أو ما عنده صرامة في الحق؟ لا، كل منهم يجمع من هذه الصفات كلها، ولكن يتميز بصفة يعني ميزته عن أقرانه حتى أنه إذا ذكرت الصفة انصرف الذهن مباشرة إلى هذا الصحابي. في حديثين معانا الآن عن أبي ذر رضي الله عنهما رضي الله عنه، ولكن سنوضح فيه إشكالية. عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا. هنتكلم عن وجه الضعف هنا. إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. رواه مسلم. طيب حديث الثاني أيضا رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني، أي تجعلني على ولاية أو على قضاء أو على إمارة، ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. رواه مسلم. وجه الضعف هنا مش أن أبو ذر ضعيف، لا، ده كان صارم في الحق وكان شديدا رضي الله عنه وأبلى بلاء حسنا في مواطن كثيرة، لكن وجه الضعف هنا هو شدة زهد أبي ذر وعدم اهتمامه بالدنيا أو الالتفات إليها. ومثل هذه الصفة أو من كان فيه هذه الخصال لا يصلح أن يكون على مصالح الناس التي تقتضي النظر إلى الاثنين، مصالح الدنيا ومصالح الدين معا، حتى ينتظم الأمور وتستقيم أحوال الناس. هذا هو وجه الضعف في أبي ذر. الرسول عليه الصلاة والسلام بنور بصيرته يرى في أصحابه الصفات، وكل منهم يؤهل لعمل، فحينما قال هذا لأبي ذر ما كان هذا نوع من المداهنة، ولكن نوع من المصارحة والنصيحة التي لا مداهنة فيها ولا مواراة فيها، لكن كيف يجبر قلبا قد انكسر بهذه الصراحة حينما قال إنك ضعيف؟ قال له: وإني أحب لك ما أحب لنفسي. والرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يطلب مالا ولا ملكا ولا جاها، والوحي اختيار، وما اختار أن يكون نبيا، لكن الوحي اصطفاء واختيار اختاره الله. طيب لما جاء في موضوع الخيار أن يخير بين أن يكون ملكا وغنيا، ألم يعرض عليه أهل مكة: إن أردت الملك ملكناك علينا، وإن أردت المال أعطيناك من المال حتى تكون أغنانا، وإن أردت النساء زوجناك أجمل النساء. فأبى عليه الصلاة والسلام. النبوة لا تقوم بهذا، لا تقوم بالملك والمال. الناس إذا أقاموا الدين بالملك والمال فالناس يرتبطون بالملك والمال ولا يتعلقون بالله ولا يرتبطون بالله. طريق النبوة غير طريق الملك والمال. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما عرض عليه هذا الأمر في البداية رده ورفضه، حتى بعض القبائل الذين أرادوا أن يسلموا قالوا: أنشركك في الأمر أو أيكون لنا الأمر من بعدك؟ قال: الأمر لله، يضعه حيث يشاء. فمسألة إعطاء الملك هذه إلى الله تبارك وتعالى، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. حتى في مسألة الملك الآيات التي قرأناها في سورة العشاء، في صلاة العشاء من سورة البقرة، لما حج إبراهيم النمرود ماذا قال القرآن الكريم؟ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك رغم أنه كان كافرا، ما كان مؤمنا ولا مسلما ولا موحدا. هذه قضايا ربي عليها الصحابة من أول يوم، ألا يكون غرضهم من الدعوة التجارة أو طلب المال أو طلب المناصب، حتى حينما خرجوا على البلاد المفتوحة قالوا إن أسلمتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا، ما جئنا لأموالكم ولا لنسائكم ولا لأرضكم، ولكن الأرض لله، إن أسلمتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا. كان هذا من تجرد الصحابة وإخلاصهم وورعهم وتقواهم، فنشر الله الدين في المشارق والمغارب وفتح عليهم من الدنيا كما فتح عليهم من الآخرة. ثم قال إنها أمانة وإن يوم القيامة خزي وندامة. أخذنا من هنا أن الذي يصلح للولاية لازم فيه شرطين: القوة والأمانة. يفهم من هذا أن من كان قويا غير أمين لا يصلح، ومن كان أمينا غير قوي لا يصلح، والضعيف الأمين أيضا لا يصلح. لما ترى في قصة موسى عليه السلام حينما سقى للمرأتين، ذكرت البنت صفتين من أهم الصفات في الأجير، وفي صفتين كمان في سورة يوسف، لو جمعنا الاثنين يبقى أربع صفات مهمة جدا في من يتولى ولاية أو في من يكون أجيرا. طيب ما هي الصفات؟ قالت يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. ولما جاء يوسف عليه السلام، وسنتكلم في إشكالية يوسف كيف يوسف زكى نفسه لطلب الملك، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. إذن هذه الصفات أربعة تشترط في من يتولى ولاية. طيب هل موقف سيدنا يوسف مناقض لما جاء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وما سيأتي من عدم طلب الإمارة والسعي إليها؟ نقول كيف الجواب؟ الجواب من ثلاثة أوجه على قصة يوسف. يوسف عليه السلام زكى نفسه وعرض نفسه أن يكون هو المسؤول وهو الذي يتحمل الأمانة. الجواب الأول أن هناك قاعدة أصولية عند الأصوليين وعند الفقهاء، أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يأتي في شرعنا ما يخالفه. وقد جاء أن النبي عليه السلام أمرنا ألا نسعى إلى طلب ولاية، إذن شرعنا ينسخ ما كان من شرع قبلنا، وشرع من قبلنا شرع لنا، لكن بشرط ألا يأتي في الشريعة ما يخالفه، وقد جاء. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، يوسف عليه السلام قد زكاه ربه بالنبوة قبل أن يزكيه أحد، أليس كل نبي أفضل أهل زمانه؟ إذن هو قد زكي من الأصل لأنه نبي، ولا درجة أعلى من درجة النبوة ولا أفضل منها، لأن النبوة اصطفاء واختيار. إذن طالما الله اختار سبحانه وتعالى فهذا الاختيار والاصطفاء هو تزكية، فقد زكاه ربه فلا يحتاج لتزكية أحد من خلقه. الجواب الثالث أو الوجه الثالث، أن مصر في هذا الوقت كانت في مصيبة، كانت في محنة، دخل على مجاعة، يعني حتى لو واحد وزير يهرب يقدم استقالة ويمشي ماذا سيفعل في هذه الأفواه الجائعة؟ فهو قدم على أمر عصيب وتبرع أن يقوم بحل هذا الإشكال وأن يقوم بتدبير الأمور حتى لا تحدث المجاعة، فهو تقدم في موطن ثقيل يهرب منه كل من يريد أن يحصل على مال أو جاه أو منافع من وراء هذه المناصب. إذن فالحال في يوسف عليه السلام يختلف من هذه الأوجه الثلاثة. في خبر من أخبار الغيب أخبر عنه عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث يضعه العلماء فيما يسمى بدلائل النبوة، وقد صنف الإمام البيهقي رحمه الله كتابا أنصح باقتنائه اسمه دلائل النبوة، ذكر فيه كل معجزات النبي عليه الصلاة والسلام في الإخبار بالغيب، الإخبار عن المغيبات لا يعلمها أحد إلا بوحي، وأن يأتي فيها نص ليست تخمينا ولا خيالا ولا حسابات بالأرقام، ولكنها نص لا يعلم الغيب إلا الله. هذا الحديث رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. رواه البخاري. وهذه الأمة تمر بخمس مراحل جاء بها الحديث الصحيح الذي أخبر به عليه الصلاة والسلام وقد تم منها 4 مراحل ونحن في انتظار الخامسة. لما تيجي تتبع التاريخ من أول البعثة إلى يومنا هذا ترى أن هذه المراحل التاريخية جاءت بالضبط كما أخبر بها عليه الصلاة والسلام. ماذا قال؟ قال ستكون نبوة ورحمة ما شاء الله أن تكون، ثم ترفع، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ما شاء الله أن تكون ثم ترفع، ثم يكون ملكا عضوضا، اللي هي الممالك التي جاءت بعد ذلك، تحولت الإمارة من الخليفة أو من أمير المؤمنين إلى الملك، إلى التوريث، كما بدأ عند الأمويين وتبعهم العباسيين، ثم تبعهم بعد ذلك من هذه الممالك التي انتشرت في الأمة. فهنا قال عليه الصلاة والسلام ثم تكون ملكا عضوضا. كلمة عضوض في الحديث معناها يعضون عليه بالنواجذ وبالقتال، يريدون الملك. ما شاء الله أن تكون ثم ترفع، ثم يكون حكما جبريا، يعني بالصوت والعصا بالقهر. ما شاء الله أن تكون ثم ترفع، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، اللي هي في آخر الزمان حينما أخبر عليه الصلاة والسلام أنه سيبعث رجل من أمته يواط اسمه ويمشي في هذه الأمة على منهاج العدل والقسط حتى يفيض المال، ثم بعد ذلك تبدأ علامات الساعة الكبرى في تتابعها إلى أن يأذن الله بانتهاء الدنيا. الباب الذي يلي أيضا فيه نصيحة، باب في حث السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم. مهم جدا البطانة والصاحب، الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. الشيخ بدأ هذا الباب بقول الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. لماذا ما قالش الأحباء؟ قال الأخلاء. وأيهما أعلى مقاما، الخلة ولا المحبة؟ أي معنى خليل أو الخلة؟ الخلة معناها أن الحب قد تمكن من القلب حتى أنه تخلله فوصل إلى سويدائه وإلى كل جزئية فيه، لهذا جاء في الآية واتخذ الله إبراهيم خليلا، سمى خليل الرحمن. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام هو خليل الله حينما قال عليه الصلاة والسلام إن الله اتخذ إبراهيم خليلا واتخذني خليلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام وصل أيضا إلى مقام الخلة، وفي أعلى مقام الخلة، والخلة فوق المحبة. هنا ما قالش الأحباء يوم القيامة أعداء، لكن قال الأخلاء، معناها الذين كانت بينهم في هذه الدنيا محبة شديدة عميقة، حتى زي ما بنسمي بلغتنا توأم الروح، كانوا مع بعضهم على القدم بالقدم والقلب على القلب، لا يفارقون ولا يتخاصمون ولا يتشاجرون منذ أن تعرفوا إلى أن ماتوا. هذه خلة. يوم القيامة هؤلاء الأخلاء الأحباء يوم القيامة أعداء. طب لماذا العداوة؟ نشوف الخلة في الدنيا كانت على أي غرض؟ هل كانت المحبة على الطاعة؟ إذن لا عداوة، لأن هنا استثناء، عدو إلا المتقين. هؤلاء تمتد محبتهم وخلتهم من الدنيا إلى الآخرة، لكن من أين تأتي العداوة؟ ممن تحابوا على الفجور، على الباطل، على السهرات الحمراء، على مجالس اللهو والغفلة. هؤلاء يوم القيامة بينهم ضرب، يضرب بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا، أنت أضللتني وأنت أغويتني وأنت ما نصحتني، فتكون العداوات يوم القيامة، وهذا ليس للمتقين. عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة الرجل هو صاحب سره الذي يأتمنه على سره، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. رواه البخاري. والله سبحانه وتعالى إذا أكرم الإنسان بصاحب صالح ولا سيما عند تبوء منصب من المناصب أو مسؤولية من المسؤوليات فإنه يكون مرآة له يعينه على الحق. كانت مجالس عمر بن عبد العزيز رحمه الله مع الفقهاء والمحدثين والعلماء يتذكرون الآخرة ويكون حتى أنهم بين يدي جنازة يعني ليدخل عليهم اليوم كأنهم مات لهم ميت. كانت هذه مجالسه وكان يدني الصالحين منه كما فعل عمر رضي الله عنه وكما فعل غيره من الخلفاء الراشدين، كان يستعين بعضهم ببعض وكانت البطانة صالحة. أكبر شيء يفسد الوالي أو من له إمارة هو البطانة السوء أو البطانة الفاسدة. قد يكون هو صالحا وخيرا ولكن البطانة قد تفسده أو قد لا تعينه على الخير. إن أراد أن يطيع لا تعينه على طاعة، وإن كان في معصية أو غفلة لم يذكروه ولم ينصحوه. وحتى على المستوى الفردي على المسلم أن يتخير من يصاحب، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، المرء على دين خليله. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق. ليه ذكر صفة الصدق؟ الصدق أساس الصحبة، الصديق الصدوق، والصديق جاي من الصدق لأنه لا يداهنك. أنت تستطيع أن ترى القريب والبعيد لكن لا ترى نفسك إلا في مرآة. كثرة الوفاق نفاق وكثرة الخلاف شقاق. العرب قالوا هذا في الحكمة القديمة، العرب قالوا في الحكمة كثرة الوفاق نفاق. كل حاجة تقولها يا سلام صح مظبوط، أحلامك أوامر، أنت لا تخطئ، ممتاز، ما نعرف إلا هذا، هذا هو الصواب. كثرة الوفاق بهذه الصورة دلت على نفاق، أين النصيحة؟ وكثرة الخلاف شقاق. كل ما يكون عندك صديق تفعل شيء لا والله عندي تحفظ، لا لا أوافقك على هذا، أنا لا أقبل هذا. كثرة الخلاف بالحق وبالباطل هذه لا يمكن أن تأتي بمودة ولا بمحبة ولا أن يكون صاحبها صديقا صدوقا. الصديق الصدوق كالمرآة والمرآة لا تكذب. الإنسان لو كان شكله في المرآة ما شاء الله طيب جميل هل تظهره دميما قبيحا؟ لو كان الإنسان في المرآة على وجه تراب هل تظهره بوجه طيب أو بهيئة حسنة؟ المرآة لا تكذب. كذلك الصديق من الصدق، هو صدوق لا يداهن ولا يكذب. جعل له وزير صدق إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعنه. رواه أبو داود بسند جيد. من عجائب الفقهاء أن الأئمة السابقين ألفوا كتبا في أدب الملك وأدب الوزارة، في كتاب مطبوع أنصح باقتنائه اسمه الأحكام السلطانية للإمام المواردي رحمه الله، ذكر فيه أدب السلطنة وأدب الوزارة، حتى هذا أيضا له فقه. وفي كتاب آخر اسمه سراج الملوك للإمام الطرطوشي رحمه الله، ذكر فيه أيضا طرفا من آداب الوزارة مؤصلة للتأصيل الشرعي ومرجعيتها إلى النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. الباب الأخير فيه حديث واحد، باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها أو حرص عليها فعرض بها. يعني إيه عرض بها؟ أولا سأل قال لك خليني مثلا أبقى مسؤول هذه المنطقة أو مسؤول هذه المدينة أو القرية أو اجعلني وكيل وزارة أو اجعلني وزير، هو يسأل ويطلب أو يعرض. ما معنى يعرض؟ يعني يذكر منافع المنصب ومنافع الجاه. معنى ذلك أنه إذا سأل أو قال بذلك تعريضا وتلميحا أنه لا يريد النفع والخير للإسلام والمسلمين ولكن يبحث عن هذا المنصب لنفسه ولنفع نفسه. من السنة ألا يعطى. والدليل ما رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي. بنو عمي هم من مين؟ من الأشعريين، والأشعريين أهل اليمن. فقال أحدهما يا رسول الله أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وقال الآخر مثل ذلك، اجعل لنا منصب. انظر بقى إلى ما قال عليه الصلاة والسلام، وهذا أصل في كل ما ورد ما سبق. فقال: إنا والله، وأقسم، إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه. متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم. وهذا يدلك على أن التقي الورع يهرب من الظهور وحب الجاه، حتى أن الناس يجدوا فيه هذه الصفات فهو الذي يرشح. والله نرى في فلانا خيرا، فإذا رشح وطلب فجاءت عليه أصبح معانا من الله تعالى، لأنه في الأصل ما تاق إليها لا بنفسه، لا تلميحا ولا تصريحا. حتى عامة الأئمة الراشدين حينما وليت إليهم هذه المناصب ما كانوا يتوقون إليها ولا يحدثون أنفسهم بها، لا سرا ولا جهرا، كانوا يخافون وكانوا ورعين وكانوا يبكون، حتى أنهم كانوا يحاسبون أنفسهم حسابا شديدا. سيدنا عمر رضي الله عنه مشهور حينما خطب الجمعة مرة وفي ثوبه 13 رقعة من جلد، وكان يأكل الخل في عام الرمادة، كان يأكل الزيت والخل بخبز الشعير حتى تقرقر بطنه، فيقول لها: قرقري أو لا تقرقري، والله لا أطعم من جيد الطعام حتى يطعمه المسلمون. فلما اسود جلده وكلموه قال: ويحكم، كيف أشبع والناس جياع. وهو القائل رضي الله عنه: لو عثرت بغلة بأرض الفرات أو بأرض العراق لخفت أن أسأل عنها يوم القيامة، لما لم تمهد لها الطريق يا عمر. عثمان بن عفان كان له بستان في أحد ضواحي المدينة، فنظر وكان في الهاجرة في يوم شديد الحرارة، رجلا يمشي خلف بكرين جملين وأزرته إلى منتصف الساق، حافي بيمشي في الصحراء وفي جملين شردوا منه، فقال لغلامه: انظر من هذا الذي يمشي في هذه الهاجرة، فدعه حتى يستظل ويشرب الماء. فلما دقق الغلام في الذي يمشي قال: يا سيدي، إنه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فنادى عليه عثمان: أقبل يا عثمان، أقبل يا أمير المؤمنين، هلم إلى الظل والماء. فقال له عمر رضي الله عنه: اذهب إلى ظلك يا عثمان، إن هذين الجملين قد شردا من إبل الصدقة، وإنني أخشى يوم القيامة أن يسألني الله عنهما. هكذا كان شعورهم بالمسؤولية. حتى سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان بكاء وكان زاهدا، وما ورد عن أحد منهم أنه تربح أو تكسب، بل كانوا ينفقون وكانوا يغدقون. هذه كلها يضعها الفقهاء والعلماء في أبواب الفقه، في باب اسمه باب القضاء، أبواب القضاء والولايات. في أبواب الفقه عندك كتاب العبادة، ويبدأ بباب الطهارة، وبعد ذلك يأتي الصلاة إلى آخره. وفي هناك كتاب الجنايات، يتعلق بكل مواضيع الجنايات، سواء الجناية عن النفس أو الجناية على الأعضاء، عضو من أعضاء الجسد. يأتي هناك كتاب النكاح، ويتعلق بكل ما يتعلق بأنواع الأنكحة، وحتى دخل فيه الطلاق والخلع إلى آخره. في كتاب الدية، في كتاب الميراث، في كتاب البيوع، ويشمل كل أنواع البيوع في الشريعة الإسلامية. إذن هذه أبواب ما تركها الفقهاء ونبهنا عليه الصلاة والسلام وعلمنا إياها. نعم، هذه الشريعة كاملة، ما تركت صغيرة ولا كبيرة إلا دلتنا عليها. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.